ملخبط وشك كده بالكريمه والبودره اللي حطيتها بعد الحلاقه. الله الله، والله فكرتيني يا شيخه. امال فين ازازه الكولونيا؟ ايه انت لحقتي شلتيها ولا ايه؟ ازازه الكولونيا يا اخويا سلامه عقلك، انت يا راجل مش دلق نصها عليك من شويه وريحتك فايحه للجو؟ ولا يمكن المحدث استمل كده عينه زيغه ونفسه زله؟ زيغه وزله، قصدي اقول يعني ادي 10 سنين وياك ما شفتكش لا اشتريت ريحه ولا حطيت كولونيا، لكن العلم عند علام الغيوب يمهل ولا يستمهل. البني طالع والفحت نازل. اهي حاجه طلعت في دماغي كده على ما اسم يا ام فكريه، واللي نفسه في حاجه لازم يعملها لحسن يموت بحصرتها. يموت؟ هو الموت بياخد الا الفالح يا اخويا. لكن قول لي بقى، صاحبك ومراته غابوا كده ليه؟ يا ستي انا قلت لك جايين الساعه 6. الله، طب ما هي الساعه 6. الله، ايوه اهم جم، اما اروح افتح. اهلا وسهلا، اهلا اهلا، يا مرحب يا مرحب، خطوه عزيزه. اهلا اهلا اهلا. بلا اهلا بلا سهلا. اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا. نسيت اقدمكم لبعض، الست زوجتي يا سيدي. لنا الشرف العظيم. اهلا اهلا يا الف مرحبا. ارجوك بلاش لف ودوران، اديني جيت على حسب ميعادك، ويكون في علمك ما وعيش فضع. يا اخي مالك مستعجل كده؟ الله، اقدم لكم زوجتي ام الاولاد. يعني الكركوبه، يعني اللي بقت ما تنفعش، مش كده يا ابو عبده؟ لا لا لا لا لا، ما اقصدش يعني. تمل الستات كده، عمرهم ما ياخدوا الحاجه ببساطه. يختي قال من همك اعذر اخوك. والله يا شيخ تعرف ان دمك خفيف قوي. اشكرك اشكرك. وعلى ايه يا ضنايا؟ وفر على نفسك النهايه وبسلامتك بقى تبقى مين؟ انا يا صديق ابو عبده عشره قديمه. إيه؟ والست تبقى زوجتي. زوجتك؟ ايوه. لنا الشرف، ربنا يحرسها يا اخويا. متشكر. انستونا يا جماعه. الله يأنسك. انسوك طبعا انسوك، اذا كان بسلامتها عامله نفسها بنت 14. الله، ايه الكلام ده؟ بنت 14 ليه؟ قالوا لك عليا عامله اللي مفيش حد بيعمله. يا ولي يا استعبري، فضحتيني حتى قدام الضيوف. اسكت، لسانك عامل زي المطرقه، محدش بيسلم منه. اسم النبي حرصك، ضيوف بقى دول؟ ضيوف ضيوف يا ناس. كامل قوم بينا. ايوه يا روح، تعالي هنا. هو دخول الحمام زي خروجه يا حبيبتي؟ جيت بيتي عامله زي القراجوز، اشي احمر اشي بودره، لكن والنبي ما انت لايقه دمك يلطش. عايزه تلطش الراجل من على مراته واربع عيال يا بيك حيا اللي ما تختشيش. سفله. ايوه يا اختي رفع حسك قوي يا روحي، هتعجبيه ما تخافيش. قالت لم المتعوس على خيب الرجل، خديه يا اختي اصفطيه اتهني بيه، ريحيني من الهم اللي انا فيه يا ناسيه اللي ما تختشوش. كده يا ابو عبده كويس، انت جايبني في بيتك عشان نتهزق انا ومراتي؟ طيب يلا بينا. كده يا وليا، ربنا يكسفك، ربنا ينتقم مني. اسكت انت. انت ايه حيوانه؟ وانت كمان عليا؟ طيب يانا يانت. ايه هتعملي ايه؟ لازم افرجها ازاي تدخل بيت واحده متجوزه وعيلها بيكحه بالشكل ده، عايزه تاخده من على عياله ومراته؟ يا وليا علي مجنونه، حد شريك؟ انا خلاص ما بقاش في عقل. يلا بينا، انا الحق عليا. سيبني سيبني، دول خارجين. اقفي هنا اقفي، اوعي تتحركي من مكانك. اه يا انا يا اخر عشرتي. تعالي يا اما شوف بنتك وبختها. الله يا غلب يا انا، يا اخر خدمتك واخلاصك يا نفس. كفايه بقى بزياده اللي عملتيه. انا اسمتي كده، عايز تتجوز عليا بعد العشرة الطويلة دي؟ دي اخر عشرتي معاك يا ابو عبدة. اهون عليك يا ابو عبدة، تهون عليك عيالك يا ابو عبدة. طيب بس بس اسكت. امال فاكرة ايه؟ الراجل مننا زي العيل الصغير، والواحدة منكم عقلها تقيل، ما تعرفش ان الراجل لما يزهق من بيته مفيش قدامه الا حاجتين، يا الخمرة او يضيع الوقت طول اليوم برا القهوه، يا اما بقى اذا كان راجل كويس يتجوز. ازاي ما تكلمش بي. عشان ما يتشردش في الشوارع كل يوم خناق وبهدله، الجيران تسمع حسنا على الصغيره والكبيره، صوتنا طلع. هي دي كانت عيشه يا شيخه. طب حقك عليا يا ابو عبد، عمري ما حزعلك، سامحني سامحني يا ابو عبد. يعني توبتي خلاص عمري ما هزعل. يعني خلاص جتتك بقت كويسة دلوقتي كده مش راكبها عفريت؟ لا عفريت ولا قرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أه منكو يا ستات تفضل العفريت ركباكم لغاية الراجل كده ما يطهق ويطلع لكو عفريتكو بحق وحقيق. وانا دلوقتي عرفت عفريتك فين يا ام فكريه، ما حدش خلانا اعرف طريقه الا انت. وادي راسك هي سكامل. لا على ايه، خلاص عذرتك، ده انت مسكين. اتريك كنت باستمرار متضايق ومنرفز وطلع روحك. يا ساتر انا عارف عايش مع دي ازاي. الواحد لازم يتصرف بعقل وحكمه في الحياه يا كامل. في كتير من الستات رغم انهم بالشكل ده يكونوا مخلصين وطيبين بس هم اللي عقلهم صغير. يا سلام، وما حدش بيخلى من العيوب، والحياه كلها مشاكل يا سي كامل. مش لازم الواحد يهدم بيته كده ويتم عياله بالحياه، لازم يصلح أموره بعقل وحكمة. والعجلة من الشيطان يا كامل يا أخويا. على الله تكون استريحت بعد ما وريتها عفريتها، العفريت اللي تخاف منه. عفريت الست قصدك تقول كده؟ يا سلام على عفريت الست. آه لو كل راجل متضايق في حياته وعيشته المنزلية يعرف طريقه، وأنا متأكد إن الكل ست عفريت. كنتم تستمعون إلى تمثيلية عفريت الست من تأليف شكري عبدين وإخراج أحمد كامل مرسي.